لعلهم أن يصلوا إلى بغيتهم بهذه الطريقة، فإن لم يصلوا ظهروا على حقيقتهم. قالوا الآيات التي نبدأها اليوم، قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. ترك الحجة والبيان واللجوء إلى البطش والقهر والظلم. اذكر آية من السورة تدل على هذا المعنى غير هذه الآية. يعطي قائل سوف أحمل القوض دي من البطش. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. دي كانت كلمة مين؟ فرعون. وهذه شبيهة بتلك. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح، إذا ما بطلتش الطول دوت، إذا ما توقفتش عن الدعوة إلى الله، إذا ما توقفتش عن الدعوة إلى التوحيد، إذا ما توقفتش عن نبذ ما نحن عليه من الباطل، إذا لم تترك هذا الأمر معروف النهي عن المنكر، إذا لم تترك الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، لتكونن من المغزومين. لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. والرجم معروف هو القذف بالحجارة حتى الموت. وقيل المرجومين يعني المشتومين. الرجم يعني الرمي بالألفاظ شتيمة. وقيل من المرجومين من المقتولين، وهذا طبعا ما يقول إليه الرجم بالحجارة. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. إذا ما بطلتش أنت بتقوله، إذا ما توقفتش عن سب آلهتنا وعيب ديننا ونبذ هذه الدعوة الباطلة، إذا ما توقفتش عن ذلك لتكونن من المرجومين. إحنا هنبهدلك آخر بهدلة. شتيمة وتهذيب وضرب ورجم إلى أن تموت. هذا معنى الآية. لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. فعدلوا بعد هذه المحاورة إلى التجبر والتوعد والبطش والقهر، مع أن الطبيعي أنه إذا لم يفلح في المناظرة وما عندوش حجة ينبغي أن يتبع صاحب الحجة مع نور مع برهان ودليل. قال نوح عليه السلام لما سمع هذه المقولة، ولا حول له ولا قوة. نوح عليه السلام وهؤلاء دولة وقوة وسلاح وجيش. قال رب إن قومي كذبون. هو ذا الباب الذي لا يغلق، وهذه القوة التي لا تقهر. الله فلجأ إلى الله. قال رب، يعني يا ربي يا ربي، حذفت الياء فصارت يا رب، ثم حذف حرف النداء، وهذا إذا زاد العبد من ربه قربا يقول يا رب يا رب يا رب رب، فيبدأ ينادي حتى بعد حرف النداء. رب إن قومي كذبون. يا ربي قومي أصروا على تكذيبي ولم يسمعوا قولي ولم يجيبوا دعائي. وكما في الآية الأخرى في السورة الأخرى، استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. رب إن قومي كذبون. تبعت معهم كل وسيلة الدعوة، بالجهل مرة والسر مرة، فرادى مرة وجماعات مرة، في مجالس خاصة مرة وفي مجالس عامة مرة أخرى، ولكنهم كذبوا كل هذه الدعوة. تعرفين كلمة رب إن قومي كذبون ألها بعد ذلك؟ بعد 1956 رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا. رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا. وكلمة افتح يعني اقضي احكم. فالفتاح من اسماء الله بمعنى القاضي حاكم. فالفتح هو القضاء هو الحكم. فافتح بيني وبينهم يعني اقضي بيني وبينهم، احكم بيني وبينهم. فافتح بيني وبينهم فتحا، احكم بيني وبينهم حكما، حكمك يا رب. ونجني ومن معي من المؤمنين. ونجني ومن معي من المؤمنين. هذه الدعوة نوح عليه السلام يدعو بهذه الأدعية طول دعوته حتى طال الأمر 50 عام. والله عز وجل قال إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. خلاص مفيش حد يؤمن تاني. أخبره بما في الكتاب بما في قضاء الله وقدره. قال الله سبحانه وتعالى فأنجيناه. خلي بالك من الفاء، الفاء اللي تدل على التعقيد. نجيني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه. سبحان الله. وقال ربكم ادعوني استجب لك استجابة سريعة. ازاي؟ فأنجيناه ومن معه. ايا كانت الاستجابة وصورته، ممكن تكون الاستجابة بتحقيق المطلوب، او تكون الاستجابة بدفع مكروه مثله، بدفع مكروه مثله، تمام؟ وقد تكون الاستجابة يعني يدخر لك إجابة هذه الدعوة يوم القيامة، لكن في النهاية الاستجابة سريعة. إذا دعا العبد ومعه فعلا أسباب الإجابة، مطعمه حلال، مشربه حلال، وصادق في دعوته، وأخلص لربه في الدعاء، وتوجه إليه، ربكم إذا دعوتموه استجاب لكم. وقال ربكم ادعوني أستجب، أستجب لكم. فهذا هو تحقيق وعده سبحانه وتعالى، نجيني فأنجيناه. فأنجيناه ومن معه ومن آمن معه في الفلك المشحون. يعني ايه المشحون دي؟ يعني شركة شحن. ما معنى شركة شحن؟ شركة تحمل غيرها كده. فالفلك المشحون يعني المحمل للنقل، ممتلئ ممتلئ. نعم. والشحن ملء السفينة بالناس بالثواب بالمتاع، ده كل اسمه شحن. يبقى الناس برضك ايه؟ شحن. يشحنوا يعني يملأوا السفينة. يعني احنا دايما كلمة شحن على الايه؟ على البضاعة. لكن حتى الركاب هذا شحن، لان الشحن معناه الامتلاء. فلك المشحون يعني فلك المملوء بالناس والمتاع والدواب. استوفي من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول منه. ونجني ومن معي من المؤمنين. فانجيناه ومن معه في الفلك المشحون. ثم اغرقنا بعد الباقين. أغرقنا بعد إنجاء نوح ومن آمن معه أنجينا أغرقنا الباقين. الباقين من مين؟ من قوم. من نجا من قوم نوح؟ من آمن. طب هو ذاك المتوقع؟ يعني كل القوم، كل القبيلة أو المحافظة أو الدولة اللي كان فيها نوح كلها تغرق إلا أهل الإيمان ينجون؟ ده ما كان متوقع عنه. احنا كنا متوقعين ان نوح ده ما امن معه الا قليل وخلاص، وقوم هم الكثرة وهم الغلبة وهم اللي في ايدهم السلطة، وان لم تنتهي نجعلنك من المرجومين، او تقولنا من المرجومين. يعني الناس تتكلم من قوة. اللي حصل العكس. كتب الله لأغلبن انا ورسل. اللي حصل مع فرعون نفس الكلام، يعني العكس. اللي حصل مع ابراهيم العكس. حصل عكس ما كان يتوقع، عكس ما في حساب البشر. فإخواني صاحب الدعوة أبدا يعلم أنه منتصر في كل الأحوال حتى لو قتل. الله سبحانه وتعالى يتخذ منا شهداء، يتخذ منا شهداء، يتخذ منا من يكرمهم أعظم كرامة. فلو عرف الناس ما للشهداء لعرفوا أن الشهادة خير لهم مما ينالون من الغنائم. يعني هو خرج بالقتال، واحد رجع بنصر وغنائم، وواحد استشهد. التعافين استشهد بس عقل وليتخذ منكم شهداء. يعني دولة اللي ربنا اصطفاهم منكم واختارهم منكم. ليش شايفينهم ايه؟ انهم ماتوا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله الاحياء عند ربهم يرزقون. وعشان كده ها يتمنى الشهيد انه يرجع للدنيا، ما ليه؟ عشان ياخد نصر الغنيمة؟ لا لا لا، قال لك عشان اقتل تاني، عشان استرشى تاني، ما هو شيخ عظيم الأجل. ففي الحقيقة أخواني أهل الإيمان منتصرون في كل الأحوال، في كل الأحوال تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، يعني هي النصر الشهادة، والاثنين أحسن من بعض، والشهادة أفضل. وبالتالي ليس موت المسلمين أموات، ليس شهادهم بالأموات مسألة مهمة جدا، ولكن لو فهم الناس هذه، لو فهم الناس هذه العقيدة الصحيحة فعلا لكان الإقبال على الله والدعوة لله والجهاد في سبيل الله. أنت فايز في كل أحوالك، فاهم الكلمة دي؟ أنت فايز في كل أحوالك، أنت منتصر على كل حال، حتى لو نالوا هم أرضا أو شيئا من ذلك. أنت إيه اللي حصل؟ شهادة، فهذا هو النصر العظيم المبين. عدت لغطر وفوز وانتصار وغنيمة، هذا فوز آخر، وتشفى صدور قوم المؤمنين. الهزيمة الوحيدة، الهزيمة الوحيدة إنك تكون في ذل وإنك لا ترفع لا إله إلا الله، هي دي الهزيمة، إنك تكون في ذل وإنك ما تستطيع أن تجهر برسالتك، إنك تجهر بدعوتك، إنك لا تثبت. الهزيمة الوحيدة إنك تبقى عاصي، الهزيمة الوحيدة إنك تبقى صاحب آثام وذنوب، الهزيمة الوحيدة أنك مش مقبل على الله، هي دي الهزيمة الحقيقية. غير كده أنت منتصر على كل الأحوال. ولهذا أخواني فعلا فعلا إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، فعلا إذا ما كانش ربنا سبحانه وتعالى غضبان علي يبقى كل حاجة بعد كده ولا أي حاجة. إذا كان بيني وبين الله سبحانه وتعالى صلة قوية من العبودية لله سبحانه وتعالى، وفعلا انا ممتثل امر الله سبحانه وتعالى، فانا منتصر، انا خلاص انتصرت. حتى لو لم اواجه عدوا من سلاح، لكن مستمسك ليه رساله لعقيده، ده هو جاي ليه مبدا، مبدا ده احنا بنسميه العقيده، وبيدافع عنها ومستمسك بيها وينشر بالمناشير وهو ماسك عليها، يبقى منتصر. فالهزيمه الوحيده أن تتخلى عن دينك وإيمانك وعقيدتك، لكن تدخل أرض المعركة وتقتل، ده أعظم النصر. تدخل أرض المعركة فتنتصر، نصر وغنيمة وفتح وشفاء صدور قوم المؤمنين. ولهذا يا أخواني نحن لا نخشى إلا شيء واحد، ذنوبنا. إي والله ده الشيء الوحيد اللي تخاف منه، إنك تخاف من ذنوبك، بها تعاقب، بها يسلط عليك الأعداء، بها تدخل النار وتفرم دخول الجنة. وبدونها، بدون هذه الذنوب والمعاصي وبالإقبال على الله سبحانه وتعالى، بها ترتفع في الجنان، وإن قتلت صرت في حواصل طير الخضر، تطير في الجنة وتسرح كيف شاء. المفهوم ده لازم يفهمه المسلم، لأنه ده الفرق بينه وبين الكافرين. الكافرين بحسن منتصر يبدأوا يشربوا خمرة ويأتوا النساء منتصرين بقى ويهرب. احنا مش كده، احنا مش كده، احنا بننتصر ونفتح نبقى رؤوسنا كده لله سبحانه وتعالى، ذلة وخضوع لله سبحانه وتعالى. فهناك فرق كبير جدا من المسلم والكافر في هذا المفهوم. فلو كان مفهومنا ان النص نقعد نغني شويه اناشيد وطنيه ونرقص ونغني وناتي النساء ونشرب الخمور ونلعب كوره خلاص بقى منتصرين بقى، ده احنا كده زي الكفار بالضبط. لا يا اخوان، احنا انتصرنا انتصار للدين، انتصار للرساله، انتصار للعقيده. فبيكون فرحنا فرحنا لان رايه الله صارت هي العليا، هو ده فرحنا بكده. لكن نرجع لانفسنا على طول ونشوف احنا رجعنا بايه، ممكن يبقى انتصرنا وانا كنت مرائي وانا كنت كذا. فتلاقي العبد دايما جريء يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكه فاتحه، طأطع راسه ومست لحيته عنق راحلته، خلينا واحد موقف كده لغايه لما دقنه تلمس او لحيته تلمس الراحله، خاضع لله، دليل لله سبحانه وتعالى، مش الفاتح المنتصر وزهو وكبر وصور تعلق لا ابدا، ده مش سلوكنا ابدا. يا اخوان نحن نقاتل لتكون كلمة الله العليا، غير كده بنعذب في النار. النبي يوسف رجل يقاتل شجاعة، يقاتل حمية، حمية يعني وطنية، حمية يعني حمية للقبيلة وللوطن، ها؟ كل هذا لا يقبل. أيها رسول الله سبيل الله، اليوم ما فيش كل ده مش سبيل الله. ما ليه؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العظيم. احنا عندنا رسالة بنحملها، احنا عبيد بنجاهد بأمر الملك سبحانه وتعالى، بأمر السيد عز وجل. هذا الكلام نقوله في معرض قول الله سبحانه وتعالى: ثم أغرقنا بعد الباقين. فأنت منتصر في كل الأحوال. فغرق كل الناس إلا أهل الإيمان، لم ينجو إلا إيه؟ أهل الإيمان. فالنجاة دائما لأهل الإيمان. إن في ذلك لآية، علامة وعبرة عظيمة. ورغم وضوح هذه الآية قال الله: وما كان أكثرهم مؤمنين. فمع وضوح الآيات أكثر الناس لا يؤمنون بالله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. عزيز قوي غاية، لأنه قهر إيه؟ قهر كل المشركين وأغرقهم جميعا. أي عز أعظم من هذه؟ أي عزة إن يخرج الماء من التنور ويستقي ماء السماء وماء الأرض ويغرق الجميع وينجي الله نوحا ومن آمن معه؟ إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين. وإن ربك لهو العزيز، أي القائل لأعدائه، الرحيم بأوليائه الذين نجاهم في السفينة مع نوح عليه السلام. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. ثم أغرقنا بعد الباقين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. مين يسمع من أول قالوا لإن لم تنتهي؟ قول يا عم بلال. قالوا لإن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. قال رب إن قومي كذبون، فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. ثم أغرقنا بعد الباقين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت عاد للمرسلين. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. إني لكم رسول أمين. إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون. فاتقوا الله وأطيعون. القصة الرابعة في السورة، قصة عاد قوم هود عليه السلام. كذبت عاد المرسلين. وهذه الآيات اللي قرأناها الآن تكررت عندما قلنا كذبت قوم هود المرسلين، فنذكرها كالمراجعة. قلنا كذبت عاد المرسلين. لماذا قال المرسلين ولم يقل لهم من اللي بعث لهم رسول واحد هو هود؟ ماش كذبت عاد رسولهم او الرسول؟ قال المرسلين رامي لان من كفر برسول فقد كفر بالرسل جميعا. فلما كذبوا هودا صار تكذيبا لكل الرسل، لان دعوه كل الرسل واحده، كلهم يدعون الى التوحيد الى عباده الله وحده لا شريك له. فاللي كذب نوح ولا كذب هود ولا كذب صالح ولا كذب محمد صلى الله عليه وسلم كذب محمد صلى الله عليه وسلم، لان الدعوه واحده هي دعوه التوحيد. قال كذبت عاد للمرسلين اذ قال لهم اخوهم هود. اخوهم ينفع نقول اخوهم هود وهم ناس كفار؟ امس اخ بيسالني يقول ينفع نقول اخواننا النصارى؟ لان بعض الناس يتعقب على هذه الكلمه. حد فاكر عقبنا على هذا امس واول امس؟ تفضل عبد الله. اخوهم في نسب وفي قبيله، تمام. فاخواننا لما يقول اخواننا النصارى اقصد النصارى الموجودين معنا في مصر، لا اقصد اخواننا النصارى على اطلاقهم، اثبات اخوه بين المؤمن والكافر الذي جعل مع الله الهه وجعل لله ولدا. لا، ليس هذا قصد، ليست اخوه الايمان. ما الاخوه الايه؟ اخوه النسب، ان هم احنا في قبيله واحده، احنا من مدينه واحده، احنا من بلد واحد. كذبت انا من عيله الشربيني وهو من عيله الشربيني، انا من عيله المسلمي وهو من عيله المسلمي، فهو اخ في الايه؟ في النسب. اذ قال لهم اخوهم موت. اخوهم وهم مشركون؟ نعم، انها اخوه الايه؟ كما ذكرنا في قصة نوح عليه السلام، قلنا أخوهم من الدين من أبيهم لا أخوهم في الدين، وقيل هي أخوة المجانسة، الاثنين من جنس واحد يعني بشر زيهم، أرسلنا إلى البشر رسولا من البشر، يعني جالهم رسول من جنسهم، هذا معنى أخوهم. كان يقول يا أخا بني تميم، يعني من القبيلة بتاعتنا. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون؟ أنتوا ما تخافوش ربنا وتتقوا عبادة، تتقوا الله بإعتاق عبادة الأصنام، تتقوا الله وتجيبوا الرسالة التي أرسل بها رسولا، ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين. الرسالة أنا حملتها لم أغير فيها، أنا مستأنن في تبليغي، إني لكم رسول من الله أمين فيما أبلغكم عنه، أمين فيما بينكم. كانوا يعرفون منه سلوكا في المجتمع الذي كان معهم فيه أنه كان أمينا صادقا. ده مش النبي بس اللي كان صادق وأمين صلى الله عليه وسلم، محمد، لا، كل الرسل كانوا معروفين في قومهم بالصدق والأمان. إني لكم رسول أمين، رسول أنتم عارفين أنه أمين، ما أكذب أبدا ولا أقول، أو أمين على حمل الرسالة. فاتقوا الله وأطيعون، يعني وأطيعوني، حذفت الياء والكسرة إيه؟ دالة عليها. اجعلوا طاعة الله وصاية لكم من عذابه، وأطيعوني فيما آمركم به عن الله من الإيمان بالله وترك الشرك والقيام بفرائض الدين. ولو نظرتم ما وجدتموني أطمع في شيء، وما أسألكم عليه من أجر، ولو قلنا عليها مجانية الدعوة. سألني بعض الإخوة لا أذكر من، وقلنا يسأل يعني أخذ الأجر اللي من الأزهر أو من الأوقاف أو للدعاء، هل هذا الأجر يعتبر أجرا باطلا؟ الجواب لا. فتخصيص شيء من بيت مال المسلمين للقائمين على هذا الأمر هذا من الدين، ولا يزال عليه المسلمون على مر العصور، ليس اليوم فقط. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، الله عز الذين مكثوا في المدينة يتعلمون العلم حتى يعلمون الناس. إذا عادوا من الجيش عدهم من كتائب الجيش ويقسم لهم من الغنائم ويعطون من الأجور. المهم لكن أصل الدعوة أصل لا تكون بمال أبدا، لا تكون بأجر أبدا. فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر، لا أطمع في ذلك ولا أطلب منكم ذلك، إن أجري الذي أطلبه وأريده إلا على رب العالمين، ما أجري إلا عليه. فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. سؤال، رب العزة يقول كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود، وفي الآية اللي قدناها قبل ذلك إذ قال لهم أخوهم نوح، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل إذ قال لهم أخوهم صالح. أخوهم صالح أخوهم كذا، تحب تكون أنت مكان هود وصالح؟ تحب تكون مكان نوح وهود وصالح ولا ما تحبش؟ ساكتين، محدش يحب، كلكم مش فاهمين مقام النبوة والرسالة. أنا استغربنا وقلت تحبوا؟ طبعا نحب، حد احنا نطول نكون رسل أنبياء. ساكتين يا نايمين يا مش فاهمين يا ما عندكوش جرأة أدبية، يا لازم هتتهموا بشيء، يا أنا مش عارفكم ومش معبريني ولا عايزين تردوا عليا، ما تردوش ليه؟ تحب تكون مكان نوح وهود وصالح؟ أنا بسألك شيء عظيم، أحب طبعا. الباب لسه مفتوح، هو ما فيش غير عاد وثمود، هي دي القبائل اللي ربنا خلقها؟ بس ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلق مدينة الزقازيق، كن واحد من القائمين على الدعوة في مدينة الزقازيق حتى ينادى يوم القيامة كذب قوم الزقازيق فلان، أو صدق قوم الزقازيق فلان، أو فآمن مع فلان كذا وكذا، أو اتبع فلان فلانا وفلانا. هو كل الأنبياء والرسل جاء ذكرهم في القرآن؟ أبدا. فلا يزال هذا العرض مطروحا، تكون أنت صاحب الزقازيق. عارف يعني صاحب الزقازيق؟ يعني القائم على الدعوة فيه، تقول أنت القائم على الدعوة فيه. وتذكر في الملأ الأعلى، الله يذكر المبلغين عنه، شاهد في القرآن ذكروا إجمالا في كل الكتب، ويخصوا بالذكر يوم القيامة. مش في ألوية بتعقد لما ينادى كده الدعاء ليه يا ماجد؟ انت ايه؟ انا داعي في نيويورك. وانت فين؟ انا داعي في ياماكاها ولا كاهاياما ولا فين في اليابان. وانت فين؟ انا في الرياض. وانت فين؟ في القاهرة. وانت فين؟ في الزقازيق. وانت فين؟ في اسكندرية. وانت فين؟ في اسيوط. مجموعة من الدعاء يجمعهم الله ويحشرهم، نسأل الله ان يجعلنا من المخلصين، يحشرنا مع الصادقين، تحشر معهم وينادى فين اللي انت بعتهم؟ فين القوم؟ ورب العزة سبحانه يقول دول كذبوا دول امنوا. لا، ده في نجاة الدنيا قبل نجاة الاخره، انك تشوف بعينك هذا النص هذا الفتح، سواء بدخول الناس في الدين او بثبات الناس على الدين. ان احنا قلنا النصر هو ايه؟ هو الثبات عليه. ففي الحقيقه الذي يسعد القلب ويفرحه ان الباب مفتوح، ورب العزه سبحانه لم يغلق، وجعل للانبياء ورثه، جعلني له واياكم يحملوا هذا العلم الذي يحمله قال الله وقال رسول الله. فبتتكلم كلامك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي لما تكلم قال انما الاعمال بالنيات، وانت بتقول انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى، وانت بتقول انما لكل امرئ ما نوى. إنه يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وتقول من أحدث في أمرنا هذا منه ما ليس منه فهو رد. نفس الكلام، عشان كده يحرص الإنسان دائما على أن يقول بقال الله قال رسول الله، إذا فيه شبه من النبي. بس انتهت النبوة وانتهت الرسالة، لكن بقي ميراث النبوة وميراث الرسالة. شوف لما نداهم هم في السوق قاعدين هنا، وميراث النبي بيوزع في المسجد، التجار طلعوا يجروا على المسجد، شوفوا الميراث. فلقوا ناس بتقرأ قرآن وناس بتدرس الحديث وناس بتتعلم فقه. قالوا له فين يا عم الميراث الوزع ده، ناس عمال تقرأ قرآن. قال لهم هو ده ميراث النبوة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يفقهون فعلا، لا يعلمون مصلحتهم الحقيقية. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أما سألت نفسك لماذا يكرر الله عز وجل هذه الآيات هي نفسها؟ نفس الآيات تتكرر مع صالح وكررت مع نوح ومع هود، نفس الآيات فاتقوا الله واطيعون وما يسألكم عليه من أجر، نفس الآيات. ليه؟ رغم أن الطبيعي أن الأسلوب العالي والبلاغة ما تكررش إلا إن كانت التكرار إيه؟ مقصد، إن كان التكرار مقصد وفائدة. يا إخواني، لإخواننا يعني لأبناء بلدتنا لأبناء قبيلتنا لأبناء عائلتنا علينا حقوق، لهم حقوق عندنا. إيه الحق دوت؟ تبليغ الرسالة، تبليغ الرسالة. ما قال أخوهم هكذا، رغم أن دائما النص على أخوة الدين، هنا ليه أخوة النسب ولا أخوة؟ ليه بينص عليها؟ عشان يقول لك خلي بالك، إذا كنت في مدينة أو مكان أو قبيلة أو أهل وعشيرة فلهم عليهم أحق، كذبوا أو صدقوا لكن عليهم أو عليك لهم حق وعليك واجب نحوهم، وهو أن تكون رسولا إليهم، تبلغهم هذه الرسالة، تبلغهم هذا الدين، وأن لا ترجو بذلك أجرا، أتفرغ من وقتك. الوقت ده كنت هتروح تعمل فيه المشروع بتاعك، كنت هتتكتب فيه، كنت هتقعد في عيادتك، كنت هتقعد في مشروعك، كنت هتقعد في مصنعك، لا، لازم تقتطع منه وتروح. ما أسألكم عليه من أجر. الأجر يا إخواني اللي بيحصل له طريقة. إحنا عندنا وارد وصادق. عندنا وارد وإيه؟ وصادق. اللي يحفظ عليك مالك بمعنى ايه؟ انت بتدفع للولد في الشهر دروس بألف جنيه، يجي المدرس اللي بياخد او مدرسين يقول لك لا احنا مش واخدين خلاص خلي الفلوس معاك، يبقى انت كسبت كام؟ كسبت 1000، لان كان في 1000 هتنفد ما نفذتش، صح؟ انت كنت هتمرض نصر العافية دي ولكم وتشتري دواء ب 200-300 جنيه، اذا لم تمرض يبقى انت ايه؟ كأنك كسبت 200-300 جنيه، فهمني ازاي؟ ففي الحقيقة يا اخواني نحن نبذل للدعوة لا نأخذ منها، نبذل للدعوة لا نأخذ منها، وده مقصودنا من الدعوة، فبنعودش ناخذ منها، بالعكس الوقت ده كان اخدت لي مشوار للقاهرة وجبت بضاعة، الوقت ده كنت قعدت في المتجر بتاعي ضبطته وظبطته عشان لما يجوا الزباين، الوقت ده كنت كذا وكذا معايا، الوقت ده كنت قعدت في عيادتي وكان جالي وقت 3-4 كشوفات، كنت عملت لي عملية في الساعة دي تروح ساعتين دول كنت طالع ب 1000 ولا 2000. ففي الحقيقة انت بذلت، انت بذلت. وما أسألكم عليه من أجر، لا ده أنا كمان ده أعطيكم أجر، لان انا خدت من مالي والوقت اللي خدته فيه. ولهذا لما ابدا عايز اقول رجال لا تهين تجاره ولا بيع عن ذكر الله، لان الوقت ده هو كان بيتكتف فيه، لكنه ثقه بالله يعلم انه لو قطع هذا الوقت فإن الله سبحانه وتعالى يأتيه برزقه في الوقت القليل الذي بقي، لأن أصله رزق. تخيل أن رزقه في اليوم 100، إنه ليه في اليوم 100 جنيه، هتأتيه بساعة هتأتيه، بساعتين هتأتيه، بثلاثة هتأتيه. بقول لك بتخلف أسباب، وفي أسباب للأمور الشرعية وفي أسباب للأمور الدنيوية. ويعطي كل ذي حق حقه ويأتيه رزق. خذي إليك بجذع النخلة، وهي مسكينة ضعيفة لا تستطيع أن تخذ جذع نخلة، لكن بقدر المستطاع. المستطاع بالنسبة لي ساعة، يبقى هي ساعة، وساعة للدعوة. فأخواني ينبغي أن يكون لأهلنا وعشيرتنا وقبيلتنا وأهل بلدتنا هذا الحق لهم علينا في أعناقهم. أخوهم هود، أخوهم صالح، أخوهم نوح، فهم إخوان لنا بحب المكان الذي نحن فيه، الذين يلوننا اللي معانا. كثير من الناس دائما زي ما حكوا كده زي القرع بيرمي البرة، سايب عيلته وسايب أمه وسايب أباه وسايب أخته وسايب أخاه وسايب زوجته وسايب أولاده، ويقول لك بس بدعو إلى الله. أول المدعوين هؤلاء، وأول من تنصح لهم هؤلاء. وأقول لكم مفهوم، معلش كنا نخرج زي ما شايف دي أمور لازم تؤثر في القلوب، لأن أحيانا بناخد التفسير ونمشي والناس خلاص حفظت الآيات والمعاني ما هزتش الوجدان والقلب. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أهل مصر الدعوة، بعد حد مصر ما بعدش، صح؟ بعد حد في نواحي كده أوروبا وغنوب شرق آسيا والعراق، بعد حد الجزيرة المصر فيه، لأنه في الجزيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما خرجش من الجزيرة. طب بدي أقول لكم حاجة، كلمة بنكررها دائما، إخواننا في أفغانستان وإخواننا في فلسطين وإخواننا في البوسنة والهرسك لهم عندنا حق، مش زي ما نقول الكلمة دي؟ وإحنا مسؤولين عنهم، صح؟ مش بنقول الكلمة دي؟ طب الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش مسؤول عن أهل مصر، وما كانش مسؤول عن أهل العراق، وما كانش مسؤول عن أهل أفغانستان، كان مسؤول ما كانش مسؤول؟ طب بس النبي ما راح لهمش ولا بعت لهم حد، النبي لا راح لهم ولا بعثهم حد، فهل قصر النبي صلى الله عليه وسلم في أن يرسل إلى هؤلاء رسلا؟ يا أخواني أكرر حاجة اللي إحنا مش مستوعبينها، رب العزة سبحانه وتعالى أعطى لكل واحد منا معطيات معينة، أشياء معينة، قدرات معينة. اللي هيسألك عنه هذه القدرات، حتى الرسول له قدرات بشرية، ايش دعوه بالفتوحات الربانيه، انا بتكلم عليه كبشر، ايه المطلوب منه؟ كان المطلوب منه يا فاطمه بنت محمد ويدعو فاطمه، يا عباس يا عم رسول الله، يا فلان، يا صفيه، يا شيخ، يا قريش، يا معشر قريش، يا كذا يا كذا، ابو لهب وابو جهل، مش دول كانوا مطلوب منه؟ ودول اللي ده نفسه كان يدعو فيهم، وراح المدينة وجي مكة والقبائل اللي حولها، صح؟ ثم بدأ يبعث البعوث فين؟ خلاص الدائرة عملت توسع، النور عمال ينتشر، بعد يبعث البعوث للقبائل المجاورة. وعشان كده لما نشوف الغزوة الأخيرة أو من آخر الغزوة، غزوة إيه؟ تبوك، غزوة تبوك دي أواخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وتبوك دي فين؟ برضك في الجزيرة، برضك في شبه الجزيرة العربية، مش كده؟ في شبه الجزيرة العربية. النبي ما بعتش حد لمصر ولا ما فوق ذلك وفلسطين كده والأردن، ما بعتش للناس دي. النبي صلى الله عليه وسلم ماشي بأمور منظمة، هو الآن دعا عشيرته، دعا قومه دعوة سرية، آمن بلال بن رباح، آمن فلان فلان وسمية وعمار، احنا مش هطلب من أكثر من كده. لما نقول ده مطالب منه اكثر، لما يكون عنده الطاقه والقدره والامكانيه، بس هو ما كانش عنده الطاقه دي، فبينذر عشيرات بالاقربين وتوسع في القبائل واحده واحده. ما يقولوش يا رسول الله انت مقصر وسايب اهل مصر في الضلال، كان اهل مصر في ذلك الوقت في الضلال ولا مش في ضلال؟ في ضلال وكفر، والعالم كله كان في ضلال وكفر. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو اللي مربي عمر، هو اللي مربي عمر ابن الخطاب، عمر بعد كده بقى فتح الفتوحات وراح شمال وجنوب ويمين. طب تعالى يا عمر انت سايب الاندلس الدنيا سودة فيها ومفيش اسلام انت مقصر يا عمر؟ لا هو جهده وصل كده. ودي بنحمل بيها معنى تاني يا اخوانا احنا في التشهد لما بندعو تحيات الله والصلوات والطيبات السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى ما كنتش مستشعر انك واحد من عباد الله يبقى انت برضك مش تاني. اذا كنت فاكر انك هتبقى الداعيه الوحيد لأهل الدنيا وهتغير من الدعاء الاخرين يبقى انت مش فاهم حاجه خالص. النبي صلى الله عليه وسلم ما خرجش من شبر الجزيرة، عمر ما خرجش من البلدان او الدول المحيطة حوله، ما راحش الدول البعيدة. كل انسان له قدرة وطاقة، ولكن هذا كله في ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو اللي رب عمر وعمر فتح الفتوحات، هو اللي رب عمرو بن العاص وهو اللي فتح مصر، هو اللي رب ابا عبيدة بن الجراح وبعثه لكذا، هو اللي رب معاذ اللي علم الناس، هو اللي رب ابا هريرة اللي عمله عن ابي هريرة عن ابي هريرة عن ابي هريرة. فاخواني عايزين ننشغل فعلا من الامكانيات اللي عندك في الدعوة في من حولك اهلك وعشيرتك واهلك اللي هم اهل بلدتك، انشغل بهم واكبر، لان هذا يجعل المسلمين قدرة على غيرهم. مش بقول كده ان اللي بعث مبعوثين من الازهر مثلا الى سريلانكا الى جنوب شرق اسيا الى، لان عندهم القدرة على ذلك. انت ما عندكش قدرة على حاجات معينة ربنا يحاسبك عليها. وخلي بالكم اللي بيفكر بالطريقة دي ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه فتوحا عظيمه، والفتح الكبير بيحصل بعد كده ده هو واخد اجره زي النبي صلى الله عليه وسلم كده ما خد اجره كل هذه الامور. فاشتغل صح، اشتغل صح وخلي دعوتك صح، ما تشتتش نفسك انك مشهود بدعوه العالم والروح. لا شوف انت الدائره بتاعتك ماشيه ازاي والقدرات ازاي وامشي فيها بتؤدى والخطوات صحيحه، وراجع نيتك كل شويه انك مخلص لله سبحانه وتعالى، ومتى ياتي له بالنصر ومتى يحصل الفتح ومتى تضاء الدنيا كلها من شرع الله دي مش بتاعتك. طب اصحى تعالى فاما نذهبن بك فان منهم منتقمون او نرينك الذي وعدناهم فان عليهم مقتدرون. انت تموت تعيش احنا قادرين على الانتقام منهم وقادرين على نصرك، دي مش بتاعتك يا محمد، دي مش بتاعتك يا اي رسول صلى الله عليه جميعا وسلم تسليما كثيرا. فالحته دي لازم نفهمها يا اخوان، مش بتاعتنا الموضوع ده، مش بتاعنا الموضوع ده، مش بتاعنا. ما موضوعنا ايه؟ موضوعنا ان انا ليا امكانيات وليا قدرات. قدراتك انك تعلم امك وزوجتك واباك واخاك وتديهم العلم والدعوه وتصحح سلوكياتهم، اذا هي دي قدرات. قدرت مع زملائك، قدرت مع اعمام واخوال ولاد اعمام، قدرت يكون درس ينتفع منه اهل المنطقه، اهلا وسهلا. لكن عمال تفكر في بعيد وانت سايب القريب. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، لما تبدا دائما في الجهاد تبدا بايه؟ الذي يليك القريب منك، مش تفكر في البعيد. واضح يا اخواني؟ ان استطعت ان تمد اليد العون للبعيد على العين والراس، لكن ان كانت الامور لازم نقطع فيها بشيء، لا يبقى عشيرتك الاقربين. واضح؟ نقرا ثاني الايات. كذبت عاد المرسلين، كذبت عاد المرسلين، اذ قال لهم اخوهم، إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، أتبنون بكل ذي عين آية تعبثون، أتبنون بكل ذي عين آية تعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون أترمون بكل ريع آية تعبثون. الهمزة استفهام، وهنا يستفهم منكرا عليه راجعا له. أتبنون بكل ريع، عارفين الريع اللي هو ايه؟ لما اقول ريع الارض يعني ريع الارض، لا هنا بقى نقول دايما ريع الارض يعني اللي طلع منها، لكن كلمة ريع الارض في اللغة العربية معناها ارتفاعها، كم ريعها يعني كم ارتفاعها. أتبنون بكل ريع يعني بكل مكان مرتفع، وبعضهم قالوا ريع الجبل، وبعضهم قالوا الفج بين الجبلين، وبعضهم قال البرج الأبراج. أتبنون بكل ريع آية، ومعنى آية هنا يعني تبنون بكل مكان مرتفع علما يدل ويشير ببنيان لتلعبوا بالمارة تعبثون وتسخرون منهم، لأنه كان يبنوا البنيان العالي عشان يشرفوا منه يطلوا من هذا البناء المرتفع على الطريق، ويؤذون المارة ويسخرون منه. هم كانوا بيعملوا كده شغل عيال شغل متكبرين وناس شايفة نفسها. فيبني الريع أو يبني البنيان العالي في هذا الريع عشان ما يفوتهمش ولا واحد، اللي هنا يشوفوه ويعبثوا ويستهزأوا ويسخروا به. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. قيل هو عبث العشارين بأموال من يمر به، يعني يشوفوا الأموال اللي جاية والحاجات عشان يقدروا يرصدوها يسرقوها يأخذوها. المهم كان عبثا، والعبث هنا بمعنى ايه؟ افتادت افتادت. وتتخذون مصانع، يعني ايه مصانع؟ جمع ايه؟ وايه المصنع ده؟ مش الناس تقول لك مكان التصنيع، لا مش مكان التصنيع، المصانع هي الأبنية، المصانع هي الأبنية، كل بناء كل بناء يسمى كذلك. وبعضهم قالوا لا مش أي أبنية، الحصون العالية المشيدة. وطبعا هيدخل فيها المصانع بأسلوب نحن التي أماكن التصنيع لأنها أماكن مشيدة وعالية، فاهمين إزاي؟ لا، وتتخذون مصانع هي الأبنية العالية سواء للسكنة أو للتصنيع أو لكذا. يبقى وتتخذون مصانع يعني تشيدون الأبنية المختلفة لعلكم تخلدون، راجين أن تخلدوا، ليظنوا أن هم بذلك يبنون للخلود. ولعل هنا للاستفهام التوبيخ، يعني هل تخلدون بمعناه، يعني هون لما تعملوا كده هتخلدوا؟ ألا تتفكروا في الموت؟ انتوا بتبنوا كأنكم باقون مخلدون، هل هذا يدل على تحريم البناء؟ هل يدل هذا على تحريم اتخاذ المصانع؟ لا، إنما يدل على البناء للعبث واتخاذ المصانع ظنا منه أنه سيخلد. ده المفهوم اللي كان لو كان موجود في قلبك وموجود في قلوب كثير من المسلمين، انه بيظن بيبني خلاص ان عملية مخلدة معاه، مش واخد باله ومش منتبه انه في لحظة فقد كل هذا، فقد كل شيء، زوجة واولاد ومال، الزوجة هو مات وتزوجها غيره، والمال صار للورثة من يحب منهم ومن لا يحب. انت كنت تكره فلان وفلان وما تبقاش فلان، وهم الورثه وهيورثوك وياخدوا مالك. ولو عملت خلاف ذلك قلت قبل ما اموت هكتب لفلان، يبقى وقعت في مصيبه اكبر اغضبت ربك. فتخيلوا اخوانا انك بتعمل للغير، الشيء الوحيد اللي يبقى معاك عمله، فالمذموم هنا يا اخواني البنيان للعبث واتخاذ المصانع ونسيان الموت. لا نفعل هذا، وعشان كده اللي يستحضر المعنى ده فعلا هيكون عمله لله، هيكون عمله لله. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وفي قراءة، قراءة قتادة، لعلكم تخلدون كأنكم مخلدون. قرأ ابن مسعود كي تخلدوا، دي اسمها قراءة تفسيرية. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، سطوتكم وأخذكم فيه جبروت. والبطش هو العسف قتلا بالسيف وضربا بالصوت. بطشتم جبارين يعني فعلتم هذا وأنتم جبارون ظالمون، يعني ممكن الإنسان يفعل هذا بحق، قد يفعل هذا الإنسان بإيه؟ بحق. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، فالإنسان قد يقتل بالسيف القاتل النفس بالنفس، ما نقولش عليه بطشت جبار، لا بطش بحق. وإذا بطشتم لما بتقتلوا على الغضب، لما بتصطوا سطوتكم فيها جبروت، فيها ظلم، فيها عتو، فيها تمرد، فيها تجبر. فاتقوا الله وأطيعون. أتبنون بكل ريع آية تعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، فاتقوا الله وأطيعون. لما أجمل التقوى فصلها بعدها وقال واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. أمدكم بأنعام، أمدكم بأنعام وبنين، وجنات وعيون. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الذي أمدكم. الذي عندكم هذا إنما هو مدد من الله، وعشان كده اللي يقولوا مدد يا فلان من البشر هذا شرك بالله. المدد من مين؟ الذي أمدكم. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. انتوا شايفين الخير اللي انتوا فيه؟ هذا من مدد الله. ثم ذكر أول ما أمدهم به الايه؟ الأنعام. ما لفتش نظرك الحكاية دي؟ ما قالش أمدكم ببنين وأنعام، قال بأنعام وبنين. ايه ده؟ بما نذكر نذكر الأنعام قبل البنين. ايه رأيك؟ تحب يبقى عندك ولد ولا عندك 100 ناقة؟ ها؟ ممكن ما يكونش عندك بنين، لكن الأنعام موجودة ممكن تاخدها. ممكن ما يكونش بنين. هتقول ايه؟ الأنعام دي بتخيل إنها هي تتعرض من البنين أو أنت. طب أنا بسأل سؤال، تحب يبقى عندك 100 ناقة ولا ولد؟ أنا 100 ناقة. الولاد هيبقوا على طول. لكن 100 ناقة دي تجيبها ازاي؟ كلامي صح ولا غلط؟ صح. ولا زي البهائم، البهائم عنده أحسن من أياه. يا إخواني الكلام ده إحنا كرامات لما قلنا في سورة، أعتقد كان في سورة النازعات، أعتقد أن احنا أشرنا لهذا في سورة النازعات ولا في سورة عبسة، في عبسة متاعا لكم ولأنعامكم. في النازعات كان في متاعا لكم ولأنعامكم، في النازعات تعالى تقولنا ايه؟ في الاثنين، الاثنين نفس الايه، متاعا لكم ولانعامكم. متاعا لنا ولانعامنا، ربنا بيقول انا بقوم في الزرع لكم ولانعامكم، ليه كنت قلتها لي؟ الكلمه دي ايه رايك فيها؟ ها؟ لما اقول لك انا جايب لك كيس اكل ليك انت والحمار بتاعك، هتقول ايه؟ ايه معنى؟ هل انا بحتقرك ولا ايه المفهوم؟ الكلام ده قلناه كذا مره. اتفضل. انا كانت على يوم اقعد ننزل وشوف كانت تعتبر رؤوس اموالهم ينقص ماذا غنى. ده كلام جميل، ده كلام جميل. نعم، وكلامكم كله كلام طيب. اتفضل. بس انت والانعام بتاكلوا وتشربوا، فدي لفت نظر، ده لفت نظر. انت والانعام بتاكلوا وتشربوا من رزق الله، وبالتالي مش اللي كان اكل عاليه هو بقى له مكانه ابدا. انت في الموضوع ده زي البهائم، زي الانعام، كلهم بياكلوا، انسان وبهائم بتاكل. متاعا لكم ولانعام، تتمتع والانعام بتتمتع بالاكل والشرب ده. ففيها لفت نظر الى حقاره الدنيا. طب امال هنا لفت نظر ليه؟ امدكم بانعام وبنين، انت مسؤول عن ده وده وده وده، انت مسؤول عما رزقك الله من الانعام وعما رزق الله من البنين والجنات والعيون، فلازم تحط كل هذه الممتلكات، كل هذه المعطيات من الله في محل الاختبار. امدكم بانعام، هيختبركم، هتشكروا ولا لا؟ هتؤدوا زكاتها ولا لا؟ هتطعموا منها ولا تطعموش؟ هتذبحوها لله ولا تذبحوها للاصنام؟ ده فيها عبادات. والبنين هتربوهم على الاسلام ولا هتربوهم على العلمانيه؟ هتحفظوا القران هتحفظوا اغاني؟ هتعلموا في مدارس اجنبيه ويتعلم كل حاجه الا الدين، ولا هتعلموا الدين؟ فانت مبتلى في هذه وتلك، فالترتيب فيها ملوش قيمه عندنا، بالعكس ده ذكرها هكذا غير مرتبه اقوى وتاثيرا في القلب. انت مسؤول عن ديني، فتحط كل موضع مسؤوليه، لانعام وبنين وجنات وعيون. خلي بالكم لما اتكرر كلمه امدكم، فاتقوا الله واتقوا الذي امدكم بما تعلمون. امدكم يكرر، امدكم، امدكم، ربنا اداك، ربنا اداك، ربنا امدك، ربنا امدك. وجنات وعيون، جنات يعني فساتين، عيون يعني انهار وابيار. اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. يا كانوا اصحاب حضاره عاليه جدا بمفهوم البشر، ها؟ كان الاقتصاد بتاعهم عالي جدا جدا جدا، جنات وعيون وانعام وثروه بشريه من البنين، ناس اصحاب حضاره خالص، عاليه خالص، كل مقومات الدنيا دي عندهم. يقول لهم اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ولا هنعمل زي صاحب الجنتين، وما اظن هذه أنزلت هذه ابدا، وما اظن الساعه قائمه. ساعات النعيم ده دول بيمثل الواحد الحقيقه. ايوه دوله فيها نهر النيل وفيها مزروعات وفيها كل حاجه وفيها الخير كله، ده فضل ربنا عليك. اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. انتوا الخير ده بتقبلوه بالربا وبالرشوه وبالزنا وترك دين الله وشرع الله عز وجل، انا خايف عليكم عذاب يوم عظيم. فالناس ساعات بتلتفت للحضاره اللي هم فيها والخير اللي هم فيه وينسوا الامر. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، لأنكم كفرتم، لأنكم تركتم شرع الله سبحانه وتعالى. والعذاب يوم عظيم هو العذاب ليه؟ ها؟ في الدنيا والآخرة. يجي لكم يوم أسود، أي أيام نحس، نحسات كما وصف الله سبحانه وتعالى، وتتطبع على دماغكم كل دي، وما تلاقوش الخير ده كله. أو في اليوم الآخر نشهد يوم عظيم. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ماذا كان ردهم مقابل هذه الدعوة؟ قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. إن هذا إلا خلق الأولين. وما نحن بمعذبين. وما نحن بمعذبين. فكذبوا فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم قالوا شوفوا بقى الفكر سواء عليك الموضوع زي بعض تعبش نفسك تنطط تدعو بالليل بالنهار خايف عليكم مش خايف عليكم سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين شايفين الجرأة على الله وعلى رسول الله اوعظ ما توعظش كلامك ما ملوش قيمة عندنا في الحقيقة هؤلاء قالوها صريحة لكن المصيبة في من هذا هو سلوكهم ولا يقولونها صريحة ولسان حالهم كده تبقى أنت قلت 50 خطبة ودرس في الربا وهو مستمر في الربا كأنه بيقول لك سواء علينا وعصى أن لم تكن من الواعظين أنا دمت في الربا وعصى وتترك الربا وما تركش سمع 50,000 موعظة في الزنا ومقدمات الزنا وأمر الله بغض البصر وأمر الله سبحانه وتعالى المرأة بالحجاب والأمر بكذا والأمر بكذا ولا كأنه سمع سواء علينا وعصى أن لم تكن من الواعظين ده حاله فهم قالوها بألسنتهم وأحيانا كثير من المسلمين اليوم يقولونها بأحوالهم سواء علينا أو عطف أم لم تكن من الواعظين إن هذا يعني ما هذا إن بمعنى ما خدناها كذا مرة إلا خلق الأولين ركز إلا خلق الإيه إلا خلق الأولين إذا ما معنى إن هذا ما هذا اللي هو إيه هذا اللي هو إيه صدر دعوة النعيم اللي هم فيه والعيش اللي هم موجودين والتعليم اللي عدد المعشان اللي هم عليها ثلاث حاجات محتملة اللي انت بتقوله دي فعلا ان هذا اللي انت بتقوله دوت الدعوة بتاعتك اللي انت جاي بيه دوت الا خلق الاولين طيب المعنى الثاني واحد بيقول لك اللي هم فيه دوت خلق الاولين جديدة شوية واحد ثالث بيقول خلق الأولين إن هذا اللي هو إيه اللي إحنا عليه اللي إنت بتسميه شرك دوت اللي إحنا عليه وإنت بتسميه كفر ده خلق الأولين إن هذا إلا خلق الأولين يعني خلقهم بقى إحنا عرفنا يعني إن هذا يعني ما هذا يعني دعوتك ولا كفرنا اللي بتقول عليه ولا النعيم لا انا بدعك يعني كلمة ده خلق خلق الاولين لها ثلاث معاني المعنى الاول عادة الاولين عادة الاولين ثاني حاجة مذهب الاولين خلقهم يعني مذهبهم فانت خلقك ايه تقول له شافعي وقيل خلق بمعنى تكذيب وعشان كده في قراءة خلق الأولين والخلق اللي هو الايه التكذيب حد يحفظ آية ان الخلق بمعنى التكذيب ها وتخلقون إفكا مش كده وتخلقون إفكا ان هذا الا اختلاق فالمفرد بتاعها ايه خلق إن هذا إلا خلق الأولين يعني خلق الأولين بقى يبقى احنا عندنا خلق الأولين وعندنا خلق الأولين وبالتالي الثلاث معاني موجودة في القراءة دي يا إما تكذبهم وإما عادتهم وإيه وأخلاقهم وعاداتهم ومذهبهم الذي كانوا يدينون به هو الكفر إن هذا إلا خلق الأولين خلق الأولين لو كانوا بيتكلموا عن نفسهم اللي احنا عليه ده كان عليه الاولين بيحتجوا بآبائهم خلق الاولين يعني تكذيب يبقى ان هذا بمعنى هذا الذي تقوله ان هذه الدعوة التي تقولها الا خلق تكذيب كتكذيب الاولين يا شفت الجربة يبقى اجتروا عليه وعلى الرسل الذين كانوا قبله ولهذا كذبت عادل المرسلين، انه فعلا التكذيب برسول يبقى فعلا تكذيب لسائر الرسل. وما نحن بمعذبين. كانوا بيقولوا انت كذاب في وشك، مفيش حاجه اسمها قيامه، واحنا عمرنا ما هنعذب. ده الكلام بتاعهم، افتراء على الرسل وسب وشك. وما نحن بمعذبين اي على ما نفعله. قال الله سبحانه وتعالى: فكذبوه، يكذبوا رسول، فاهلكناهم. وفي الحقيقه الواحد بيتهز جدا لما عمال يسرد يسرد يسرد افعالهم ويجي هلك في كلمه. انهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم، انهم كانوا قوم سوء فاسقين. كلمه كده رب العزه يقولها فعلا، امره كن فاسق. كذبوه فاهلكناهم بالفاء تعقيبيه، خلص الموضوع. واهلكوا بيه يا اخواني بريح صرصار عافية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. إن في ذلك لآية للي بيفهم، للي عنده عقل، للي له قلب، اللي بيرخي السمع وهو شديد ويفهم آيات الرحمن ويتعظ بالسابقين. إن في ذلك لآية ورغم ذلك وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. نفس الهدي يكرر، فعزيز رحيم. كل ظالمين هيخرجوا في أي زمن هو عزيز سبحانه وتعالى، وكل المؤمنين هيخرجوا في أي زمن ربنا سبحانه على بهم رحيم في أي زمن. فبيكرر لك المعنى ده عشان تعرف أنه متكرر، إنها سنة لله. نفس الآيات بتتكرر في نوح وفي هود وفي صالح وأقوامه، عشان يقول لك وكل الأقوام اللي بعدهم. ولا أنت كنت متخيل أنه يعزز لك كل الأقوام إلى أن تقوم الساعة؟ فهو اصطل في المفهوم دوت عن طريق انه كرر نفس الايات في نفس المواضع بعد نهايه قصه كل رسول عشان يقول لك عزه الله ورحمته تلحق بكل الاقوام الذين ياتون من بعد، فهو عزيز على الكافرين يهلكهم ورحيم بالمؤمنين ينجيهم. فخليك من المؤمنين وما تكونش مع الكافرين. نكتفي بهذا القدر ونبدا الاسئله. اسئله. السؤال الاول: ما معنى الكلمات التاليه؟ جاي من غير كراسة وجاي من أخر. ما معنى الكلمات التالية؟ افتح افتح افتح. في افتح ولا فيش؟ ما معنى افتح؟ ما المشحون؟ المشحون المشحون معناه في الصورة المشحوني في الفلك المشحوني. ريع ريع. تعبتون تعبتون. مشى على الصف جميل وخطر حلو. تعبتون. مصانع. تعبتون. طيب مصانع قلنا مصانع. بطشتم. عيون عيون. خلق الأولين ليها كم معنى؟ خلق الأولين 3 معاني. السؤال الثاني: اذكر من الآيات ما يدل على المعاني التالية. السؤال الثاني: اللجوء إلى الله. اللجوء إلى الله في حال الاستضعاف. طبعا هو اللجوء الى الله في كل حال، لكن عايزين موطن فيه نلجأ في وقت الاستضعاف. الله ينجي المؤمنين وان قل عددهم وقوتهم. تحريم اتخاذ البنيان عبثا، تحريم اتخاذ البنيان عبثا، ونسيان القيامة. بيان سنة الناس في التقليد واتباع آبائهم. فين؟ إن هذا إلا خلق الأولين. الرسل أمناء في تبليغ الرسالة. سرعة استجابة الله لعباده. كتبت الرسل أمناء على ما يحملون وبلغون. ينبغي العبد أن لا يسرف في بناء ما لا يسكن ويدخر ما لا يأكل. لا يسرف فيبني ما لا يسكن ويدخر ما لا يأكل. دي مشكلة عند كثير من الناس بسبب غلاء الأشياء. يكون سبب في الغلاء. تتخيلوا كده دلوقتي كل واحد يديله برج يقول لك للعيال للعيال. تبص للعيال تلاقي الواد لسه عنده 5 سنين 6 سنين يقول لك للعيال. يعني تخيل هيوقف هذا البناء كده اهو فارغا لمده 20 سنة. عم يطلع 5 سنين متجوز عنده 25 سنة. تخيل 20 سنة. تتخيل المطلوب يبنى بعد 20 سنة اتبنى النهارده والتاني ابنه 19 سنة وده 9 وده 8 وده 11. فالمفروض يتبني خلال 20 سنة اللي قادمه. احنا بنيناه اليوم. لازم الحديد يغلف، لازم مواد البناء تغلى طبعا. فاهمني ازاي؟ لازم تغلف وفي النهايه تتبلى وفي النهايه تستهلك وفي النهايه الولد بيتجوز مش عايز البيت اللي انت عامله، هو عايز يقعد في حته ثانيه مكان ثاني خالص. الحقيقه تفه تفه شديد. ايه تبني تسكن؟ لما بقول ببني للولاد يبقى الولد اكيد خاطب وبيبني له عشان يتجوز اهو. فاهمني ازاي؟ حينئذ هتبقى خاصه الاسعار هتنزل خالص. انا اليوم رحت جايب شكاره رز وده شكاره وده شكاره وده شكاره شكارتين وده وده ده غير الرز. ليه؟ لو في اقبال شديد. فاحنا السبب في هذا اختفى وبيعود علينا احنا تاني. مزيد غلاء ومزيد خوف ومزيد شراء ومزيد ادخار ومزيد فساد. ما هو بيفسد. ما فيش عبره عند الناس في هذا الباب. لازم يكون عندنا عبره فعلا نقدرها. كان بس نقول لهم اجعل رزق ال محمد قوتا، يعني قوتهم اليومي خلاص يوم بيوم. حتى نبص لقدام، نبص قدام بالصوره اللي فيها تفه دي. واضح يا شباب؟ استنكار العنف والشدة في الأخذ عند المؤاخذة. استنكار الشدة والعنف عند الأخذ أو في الأخذ وعند المؤاخذة. وإذا بطشتم بطشتم جبارين. التذكير تذكير الداعي بنعم الله. فين دي؟ اتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين. نعم استنكار الشدة والعنف عند المؤاخذة، عند المؤاخذة. التخويف من عذاب الله، التخويف بالله فين؟ شو دي أسليل الدعوة لازم نتعلمها، يقضى عزبة زي الرسل. أحمد عبد الرحمن، عبد الرحمن عمل حاجة جميلة جدا، خلق ينبغي أن نتعلمه وسلوك ينبغي أن نتعلمه. سيدين شايفين أنا بملي الكبار، هو هيك في الكراسة لما بتموت حاجة خلاص بنقص أكثر اللي بعدها، فاهمين ازاي؟ عايزين نتعلم الموضوع ده. تجي واحد يقول لك ايه ده مش ملاحق عليه، يوخرني الألم. ايوه صحيح، اللي يخرج ان شاء الله قيام وكذا وكذا، انا مش هقدر اعمل زيهم، خلاص ساب الملتزمين. فهو من صغر سنه الله يحفظه فعلا عمل شيء من اصول اللي احنا لازم نتعلمه. فاتقوا الله ما استطعت، هو مش ملاحق يكتب كل الكلمات ولا كل الاسئله، خلاص اللي بيقدر عليه بيكتبه ويكمل ومستمر، ومش اول درس ده تقريبا ثالث درس. فعايزين نتعلم الخلق ده فعلا، فعلا اللي تقدر عليه خد اللي تقدر عليه. خلاص انت الشيخ قال 10 اسئله وانت عارف 8 وهم 8، لكن تنقطع نهائيا ما لا يدرك كله لا يترك ايه. نعم نكتفي بهذا القدر ان شاء الله. سبحان الله وبحمده. كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. وتمتلئ القلوب به طموحا، وللفردوس يحملها الطموح.